الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 160 مليار إلى تقريبا 350 مليار ريال سعودي. السجل التجاري مثلا كان يستغرق أيام حتى استخرج سجلك التجاري تمر على أكثر من 6 جهات حكومية، اليوم الإلكترونية استخرجها في نصف ساعة. الاستثمارات الأجنبية تضاعف 3 مرات تقريبا أو أكثر، من 5 مليار ريال سنويا إلى 17 مليار ريال سنويا. السوق السعودي كنا عالقين من بعد الأزمة الأخيرة ما بين 4000 نقطة إلى 7000 نقطة، الآن تعدى 10000. هذا يدل أنه القطاع الخاص بدأ